مضيق الوقت. وأما قولك أنكم لا تسبون وأنا نحن نسب فقط، فاستمع إلى هذه المخزات المخزية وهي قليل من كثير، وذلك في كتاب استمع جيدا وذلك في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمة عمران بن مسلم الفزاري الكوفي في الجزء الثالث صفحة 242 يقول الذهبي، استمع، قال أبو أحمد الزبيري رافضي كأنه جرو كلب. قلت، أي الذهبي يتكلم، قلت خراء الكلب أجل الله السامعين، خراء الكلب كالرافضي. نعم، هل لا زلت مصرا أنكم وعلماءكم لا تسبون، وإنما قد انطبق عليكم قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا أولا. وأما أنا لحظة بس أنا أعطيك ثانيا في دقيقة أو دقيقتين ماكسيم، لأنه عندك علماء هنا موجودين وضيوف جايين من أمريكا وجايين من الكويت وجايين من هنا من لندن، وما نقدر للأسف يعني نخلي الأمور للتليفون، والإخوان هنا موجودين والمناظرين الشيعة موجودين. وقد أدى الرسالة وقد النقطة اللي عملتها، فأنا نعطيك دقيقة بس إضافية. أحد المتناظرين الشيعيين يتنازل لي عن دقيقتين فقط من وقته. وأما ثانيا، فنحمد الله على أن الأخ البلوشي قد اعترف ليلة أمس أن التقية مقبولة عند أهل السنة، إلا أنه قال إن التقية عند أهل السنة لا تجوز إلا مع غير المسلمين، وأما مع المسلمين فلا تجوز. هذا كلامه. وقوله هذا نعم يهز رأسه كعادته، وقوله هذا شاهد آخر على عدم اطلاعه حتى على مذهب أهل السنة، فضلا عن مذهب الشيعة الذي يطمع في تسقيطه. وإلا فقد قرأ عليه الدكتور النجدي بالأمس نماذج من تصريحات علماء أهل السنة على جواز التقية بل ووقوعها عمليا مع المسلمين من قبل أهل السنة أنفسهم، وهي كلمة القرطبي وابن قدامة وغيرهم. فلست أدري هل عجز حبيبنا البلوشي عن فهم عبارات أولئك الأعلام والعلماء من أهل السنة. أنا شخصيا مستعد أن أترجمها له إلى الفارسية إذا رغب. طيب. هذا شيء. وأما الشيخ الشاب الفتى الذي كان يشرفنا إلى ليلة أمس، الذي كان يتشدق بأننا جاهلون وكان يتهم مقابليه بالجهل وغير ذلك، فقد وقع في خطأ عظيم فيما يتصل بالقرآن الكريم، إذ قال أن المصحف الموجود فعلا هو بقراءة عاصم عن ابن مسعود، وهو كذب بين ومجازفة علمية لا يرتكبها إلا الأحداث الذين لا نصيب لهم من العلم. ولذلك اقرأوا فقط العبارة المكتوبة في تعريف المصحف الشريف المطبوع في السعودية الذي طبع الذي فيه هذه العبارة، استمع إليها، أرجو أن تعطوني فقط دقيقة حتى أكمل هذه العبارة. العبارة المكتوبة على المصحف الشريف في تعريفه مكتوب: كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي بن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي، فلم يذكروا ابن مسعود وهذه القراءة الموجودة فعلا. وأما قراءة عاصم عن سر بن حبيش عن ابن مسعود